السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نظر حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أخواتي الكرام، ندخل في شرح متن الغاية والتقريب، شرح كفاية الأخيار. ندخل إن شاء الله في أركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله عليه: وأركان الصلاة، الصلاة 18 ركنا. النية. قال: أركان الصلاة في الشرح: قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وأبعاد وهيئات. انتبهوا التقسيم هذا عندنا في المذهب: أركان، أبعاد، هيئات. قال: فمن الأركان، ثم عد الأركان 18 ركنا. هذه تحفظ أركان. طبعا حفظ المتن أصلا سيساعد عليك كثيرا، يعني حفظ المتن كمتن مش الشرح، المتن يعني ممكن تستحضر معه بعد المذاكرة، أنك بحفظ المتن ممكن تأتي بالمسائل كثيرة، يعني هيساعد جدا لو تحفظ أركان كان والشروط إيش والمناقب. وعموما المتون هي ميزتها أن هي بتجمع لك، فلما تحفظ المتن تقدر تفككه بعد ذلك وأنت تذكر أو أنت تستحضر. فقال الآن النية، يبقى هنا نصر بأن النية ركن، لأن عندنا خلاف في المذهب، في واجب بأن النية شرط، وهناك واجب بأن النية ركن. وشرط يكون قبل العبادة، وهذه الثمرة، لأن الاثنين واحد، يعني لو كانت شرطا لا تصح الصلاة بدون نية، لو كانت ركنا لا تصح الصلاة بدون نية أيضا. لكن الثمرة في الخلاف إنه إذا قلت شرط يبقى يلزم المكلف أن ينتوي قبل الدخول في الصلاة، يعني قبل التكبير والدخول في الصلاة. هذا لو شرط، إن الشرط يكون سابق عن الشيء. ولو قلت ركن يبقى لابد أن يكون أن تكون النية مقارنة للدخول في الصلاة، أو مقاربة أساسا للدخول في الصلاة، أو مقترنة، يعني أيضا مقارنة تدخل فيها. فلابد هنا أن تقارن النية التكبير لو قلت بأن هي ركن. لو قلت إنها شرط يجوز أن تكون قبل التكبير، يعني يقف ينتوي ثم يرفع يده ويكبر. لكن في الاثنين إن هو إن المذهب المعتمد إنها النية ركن، وهذا يذكر المؤلف. قال: النية لأنها واجبة في بعض الصلاة، يعني ذكرا، وهي أولها، فكانت ركنا كالتكبيرة والركوع وغيرهما. ومنهم من عدها شرطا. قال الغزالي: هي بالشرط أشبه، ووجهه أنه يعتبر دوامها حكما إلى آخر الصلاة، فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو قوي. اللي قال بالشرط أراد أن يقول أن أنت لابد تستصحب النية من أول الصلاة الأخيرة، إذا زهلت زالت النية عنك تبطل الصلاة. فقال: وكذلك الشروط، لابد في الصلاة تستصحب الطهارة طول الصلاة، يعني لو دخلت تخرج، كذلك استقبال القبلة. فقالوا ذلك هي أشبه بالشرط، بخلاف الأركان. الأركان تأتي بركوع وتطلع، تأتي بسجود وتطلع، قيام وتنزل، قراءة وتسكت. فالركن لي شيء محدد، لكن النية في كل الصلاة. هذا اللي جعل الغزالي يقول بأنها أشبه بالشرط، لكن الصحيح بأنها هي من الأركان، هي في ماهية الشيء. وأن لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. فإنما صحة الأعمال بالنيات، إنما أيضا أجور كما الأعمال بالنيات. فهذا من قام يصلي ولم ينوي الصلاة فلا تجزئ الصلاة. قال: ثم النية القصد. طبعا هو سيأتي هنا، خلينا نقرأ ونشوف، لأنه قال واجبة في بعض الصلاة، يعني ذكرا، يعني يريد أن يبين هنا مسألة سنوينا اللي يعرض عليها مسألة أنه التلفظ بالنية ذكرا. قال: أشبهة الوضوء والاستقبال، يعني شرط في الوضوء، يعني نعم شرط في الوضوء. قال هو يريد أن هي شرط في الصلاة. ليه شرط في الصلاة؟ لأنك لابد تستصحب النية من أول التكبيرة لغاية التسليم، وكذلك الشروط. لابد وضوءك على الطهارة من أول التكبيرة للتسليم، وكذلك استقبال القبلة، كذلك ستر العورة. هو يرى أنها أشبه بالشروط لأنك لابد تستصحبها معك في الصلاة. يعني حصل برضه إيه لا ده مسألة، أنت تتكلم عن الوضوء، إحنا قلنا ركن في الوضوء. أنت في الطهارة، إيه علاقة دي مش دي المسألة؟ هو بيقيس الآن أنت إيه رحت تحت الوضوء، الوضوء خلصنا فيه دي عبادة تانية. هو بيقيس عليه. بيقيس على إيه في الوضوء؟ يبقى أنا قلت لك تاني، هو بيقول هي شرط أشبهت الوضوء والاستقبال، استقبال القبلة والوضوء في الصلاة هما إيه؟ شروط. هو قاس النية على الوضوء وعلى الاستقبال في الصلاة، لأن الوضوء لابد يستصحب طول الصلاة والاستقبال طول الصلاة، فكان هذا شرطا بالاتفاق. فقال النية أيضا لابد استصحبها طول الصلاة فكانت كالشرط، لذلك وقال أشبه، لكن هو الصحيح المعتمد عندنا أن النية ركن. وقال هنا واجبة في بعض يعني ذكرى، وهنا يعني ذكرى كأنه لأن عندنا هنا النية لها أحوال عندنا في المذهب، يعني ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه في المذهب، أو يتلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه، أو ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. الحالة الأولى أن ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، وهذه في المذهب عندنا أفضل الحالات أرقى المراتب في المذهب، ولكن هذا الكلام فيه تحفظ. المذهب يرون التلفظ مع النية، يرون التلفظ مع النية، يعني أنت وأنت بتنوي تتلفظ، نويت الظهر نويت العصر مثلا، قالوا كأن قلب مع التلفظ، وهذا حقيقة ما فيش أدلة على ذلك، ما فيش دليل على مسألة التلفظ بالنية. وهل يعني طبعا يؤخذ أن تؤخذ على المذهب في المذاهب الأخرى، بل بعضهم يبدع ذلك يرى أنها بدعة، لأن بعضهم يقول يرى ذلك يرى بأنها، لكن ليس عندنا في المذهب قالوا أن دي أرقى المراتب، لكن ليس هناك دليل فيما أعلم على مسألة هذه، يعني حتى لما توسع وأتى بها يعني عندنا في عندنا على ذلك، إلا هم استأنسوا بقول الشافعي فهم خطأ، قول الشافعي في الأم نقل عنه قال إن الصلاة يدخل بها المرء بركنين وسنة، فقالوا بركنين وسنة، فحسبوا أن المقصود التلفظ بالنية، السنة أنك تتلفظ بالنية، ركنين النية والتكبير دخول في الصلاة تكبير حتى الإحرام مع النية، قال وسنة، فهم قالوا النطق كأنهم حسبوا أن النطق هو المقصود بالسنة والاستحباب فيها، وهذا الكلام هو ليس صحيح، لا يقصد الشافعي، لكن أنا أقول هم ما فهموا هذا الكلام من الشافعي، ما أدري يمكن يأتي به هنا زي يأتي به سنفصل بعد ذلك. السنة أنا رفع يدي نعم، أنا قلت هنا أن تكون رفع وشفنا القول كله على أن المذهب ولا أن الموارد فقط هو أنا قلت في الموارد دي في مسألة شبيهة، قال النية والسلال والعين هي في نفس المسألة دي، يعني فكرة إحنا قرأنا حاجة على الموارد في الوضوء ممكن صحيح قلنا ايش طيب هو برضو استنفض بالنية برضو هذا قول المراتب فقط لا هنا لا هنا ذكرت في المراتب هم كلهم يتكلموا على قول الشافعي هم فهموا قول الشافعي طبعا الحالة الثانية حتى لا نطيل ما ذكرها على أنه أن ينوي بلسانه ولا ينوي بقلبه هذه لا تصح هذه تصح أن ينوي بلسانه ولا ينوي بقلبه لأن الأصل هو القلب استحضار القلب في النية هذه لا تصح الصلاة ولا تقبل أصلا ولا تكون صحيحة. قال الشيطان هو الذكر هو التكبير على قصر الشافع. هذا في الحج تقصد؟ انت تقصد ايش داني؟ قول معلش يا صراحه. هو الفرض يعني المراد من التكبير العلماء في خلاص النيه، لان هم ذكروا القول للشافعي انه سئل يعني بما يذكر المرء. ما هو قلنا بركنين وسنه. قال بالذكر، ففسروا الذكر هنا العلماء رد عليه قالوا ان الذكر هنا مقصود بيه التكبير وليس معناه. ما هو التكبير مش مين اللي قال؟ مش انت اللي قلت التكبير؟ ما هو قال التكبير، ما احنا قلنا ذلك. هم فسروا، ما انا قلت ما هو قلب ركنين وسنه، فهم ظنوا ان السنه هو التلفظ. يقول يعني هذا القول يعني قول النواظر فقط؟ لا لا لا، هذه اعلى ما عندنا في المذهب. في قول كنا بنقول ان هي ثلاثه قول، هو لذلك هو قال هنا انها واجبه في بعض الصلاه يعني ذكرى، ويمكن ان تاتي تفصيلا خلينا عشان نمثل لطيف. فقلنا اما النيه بالقلب دون التلفظ هي اصح المراتب، هي اصح المراتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، وقال انما الاعمال بالنيات، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بالنيه قط في صلاته، وقد نقلت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كل جزئيه في صلاه النبي قد نقلت في صلاته. وطبعا الذي اشتد فيه ابو عبد الله الزبير بن الشافعي قال لا تجزئ الصلاه الا بالتلفظ، مع ان احنا المعتمد انها سنه فقط، لكن قال لا تجزئ، هذا غلا في المساله تماما يعني، ان يعني تلفظ بالنيه مع القلب. ايش؟ عبد الله بن الزبير، ابو الزبير، ابو عبد الله الزبيري. نعم. بعض يقول دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم واسحار عائشه رضي الله عنها قال ان الطعام وقالت لا يجد، قال اني صائم، ويقول هذا دليل على التلفظ بالنيه. لا، احنا بنتكلم في الصلاه، وهم بيقيسون على الحج بالتلبيه لبيك اللهم لبيك، وقلنا ان حتى التلبيه في الحج غير النيه، يعني اذا انتويت بقلبك الدخول في النسك ولم تلبي قد دخلت في النسك، والتلبيه سنه. وهم يقصوا احيانا على الحج، وقلنا القياس مع الفارق، لان لو نويت بقلبك الدخول في النسك انت دخلت اصبحت محرم حتى ولم تلبي فقط، لان عقد الحج. فهمت؟ طيب نرجع خلينا نقرا. قال ان ثم النيه القصد، فلا بد من قصد امور، احدها قصد فعل الصلاه لتمتاز عن سائر الافعال. يبقى طبعا لابد ينتوي ليش؟ ليقصد فعل الصلاه حتى لا تكون حركات، ما ممكن يعني بحركات، فيبقى التمييز بين العاده والعباده. والثاني تعيين الصلاه الماتي بها من كونها ظهرا او عصرا او جمعه، وهذا لابد منهما بلا خلاف. فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر او العصر لم تصح على الاصح، لان الفائده تشارك في كونها فريضه الوقت، مع ان عندنا قول بلا تصح فرض الوقت يعني كان وقف ينتوي فريضه الوقت، فبدل ان ينتوي الظهر او ينتوي العصر لم تصح على الاصح، كانه في يعني في خلاف قوي، الخلاف قوي، لان الفائته تشاركها في كونها فريضه الوقت. يعني هو ممكن يكون عليه صلاه الظهر عايز يقول لك نسيها، وقف وقت العصر وقد فريضه الوقت. طب الوقت ممكن تكون الوقت اللي انا عليه الظهر بالظبط لما يقول بالترتيب، ما احنا لا نقول به، لكن في عدم تمييز، هل انت تقصد بها الوقت اللي فات ولا الوقت الحالي؟ فيريد ان يميز. لكن في وجه هو قوي انه لو قال فريضه الوقت اللي هو فيه وهو مصلي للصلوات اللي قبل ذلك فلا اشكال ستكون فريضه الوقت، يعني كان هذه في حاله اللي عنده صلوات قضاء، لكن ان صلى الظهر واقف يصلي في وقت العصر فقال يصلي فريضه الوقت او انتوى خلاص. الثالث أن يبقى عندك الأول تعيين هتنفرق بين العادة والعبادة، الثانية تمييز أصلا الأولانية بين العادة والعبادة، الثانية التعيين تعين الفريضة، الثالثة أن يروي الفريضة على الأصح عند الأكثرين سواء كان الناوي بالغا أو صبيا، وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء. وفي شرح المهذب أن الصواب في الصفي في الصبي أنه لا ينوي الفرد، وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجهان الأصح أنه لا يشترط، يعني هو عايز كمان ياتي بامر اخر في النيه الثالث ان ينوي الفريضه على الاصح عند الاكثرين. يعني كل شخص نواته الفريضه والظهر كده. طبعا حتى لو لم يتلفظ، يعني هو اول ينوي الصلاه ثم يعين وان هي الفريضه، طب ما هي الفريضه تغني عن الظهر. ذلك على الكلام بقى نويته صلاه فريضه الظهر. نويته صلاه فريضه الظهر. نعم. ثلاث حاجات. نعم بالضبط. لكن هي الفريضة لو قلت الظهر ما هي فريضة ما فيش ضريضة خلاص انتهت ما تحتاج إلى ذلك ما تحتاج أصلا. لكن هو طبعا ويقول حتى يقول لو قضاء أو أداء لو كان قضاء أو أداء تنوي لا الفريضة ولذلك يحصل ذلك لأن ممكن تكون عند القضاء نوافل وفي أداء نوافل يرى كأنها يعني في حكم تضحك بها فبدا يميز ذلك عن الرواتب يعني. لكن هو صحيح انك لو قلت ان انا تنوي صلاه الظهر يعني الظهر خلاص انتهت المساله هذا جمعت بين التعيين وما بين الفريضه ما فيش ظهر غير الفريضه بجمع ذلك هذه المساله. بس هو بين فصلا هنا في مساله مهمه بالغا او صبيا سواء كانت الصلاه قضاء او ده. في شرح المؤذب قال الصبي لا ينوي الفرض ما هو قال نعم قال لا ينوي الفرض ليش على أن الصبي لا يقول ليست فريضة فقال لا يقول الفريضة ويقول الصلاة. وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجهه أصح أنه لا يشترط طبعا هذا مبني على يعني يقول ذكر عندنا كم يعني الصبي ينوي صلاة الظهر ولكن لا ينوي نفر قال لأنه حقه مش فريضة وهذا فصل يعني لذلك هو فصل قال أن الصبي لا يشترط له الفريضة البالغ لابد يقول فريضة ولكن هذا كله وضوء يعني التفصيل هذا ما في أدلة في الشرع على هذه الطريقة لكن التمييز نعم كصلاة طبعا وأنه هو ينتوي وداخل يصلي أي صلاة مش داخل يصلي كده مطلق هذه نعم لكن وستكفيك لو قلت الظهر انتهي خلاص هي صلاة الظهر حتى لو الصبي قال قرأت الظهر هي صلاة الظهر نعم احنا كلامنا في القلب النية طبعا انت لو خرجت من بيتك اصلت ودخلت المسجد انت ناوي داخل الصلاه اللي قام صلاه الظهر انتهت هذه نية اصلت. الرابع هل يشترط تمييز الاداء من القضاء وجهان اصحهما في الرفع لا يشترط لانها بمعنى واحد ولهذا يقال اديت الدين وقضيت الدين والذي قاله النووي ان هذا في من جهل خروج الوقت لغيم ونحوه. قال النووي في شرح المؤذب صرح الاصحاب بانه اذا نوى الاداء في وقت القضاء أو عكسه لم تصح قطعا يعني هو لو في الوقت قال أو إيش قال هو قال أديت بمعنى قضيت لأن ذات أحيانا أديت بمعنى قضيت يعني أديت الدين قضيت الدين لكن هذا قال النووي هذا في من جهل خروج الوقت لو لا يعلم أن الوقت قد خرج لغيم ونحوه قال يبقى هنا أديت كقضيت ما في إشكال لو لم يعلم خروج الوقت لكن لو خرج الوقت أو إذا نوى الأداء في وقت القضاء يعني نوى أن يصلي يعني خرج الوقت الظهر مثلا يصلي في العصر ونوى الأداء وهو وقت قضاء أو نوى قضاء يظن أن هي قضاء وهو في وقت الأداء قالوا لم تصح قطعا والله أعلم يعني يريد أن يعين أنها أداء أم قضاء هذا الخلاصة بس دي يعني لا تقع على خطر المسلم يعني أخطأ مثلا من يعلم أن التهلك ضد الوقت ويأتي قضاء مكان هو ليه يوم أو واحد إيش تاني معلش؟ يعني ليه لا صح مع إنه ممكن مش عارف أصلا إن هو ده وقت قضاء أو ليه يعني هو كده إنه هو يعني لما يصطلح تمييز ده أداء أو وقت قضاء. لا هو في فرق بين جاهل خروج الوقت هو لا يعلم يعني الوقت خرج وفاهم إن الوقت موجود مش جاهل يعني مش متردد في فرق بين التردد وهو جاهل هو يظن ان الوقت موجود اذا ما لم يخرج الوقت يعني على ما قاله الرافعي اديت زي قضيت على ان المعنى واحد عنده الرافعي يقول ان اديت زي قضيت يعني وهي الكلمه تاتي قضيتم اذا قضيتم مناسككم اديتم مناسككم في الحج فتاتي بها قال اديت هو طبعا كله على افتراض انه بيذكر اديت قضيت هو المعنى واحد انه في الوقت لكن اذا جهل لا لو انه يعلم انه في الوقت يعني ما يعرفش انه خرج لكن لو خرج الوقت هو يريد ان يقول لابد تحدد بقى ان دي اداء ولا قضاء والا لا تصح. وفيه نظر ايضا لو قال اداء وثبت ان الوقت قد خرج الصحيح انها تصح يعني لو هو صلى الظهر على ان اداء وبان له ان الوقت العصر قد خرج فقد صلى الظهر حتى لو خرج الوقت ما في على انه يجعله لا تصح الصلاه حتى لو بان خروج الوقت حتى صلى أداء أيضا بعد صحيح. لا هو لو صلى أداء وعلم أن الوقت قد خرج على كلامه الآن ده إيش هيقول؟ لا تصح. يبقى لا تصح. أو قال قضاء وظن أن الوقت خرج وبيصلي قضاء وثبت أن لسه الشمس ما غابتش ده كانت سحابة. فقد لا تصح. وهذه تحتاج أيضا للدليل على مسألة أن هو أنه يبطل غاله ده يصح حاله إذا صلىها وعينها وصلى وصلى الوقت. ما يجيب الحديث بتاع إنما العمل به هو ده الدليل. ايش طيب فيها؟ ما هو انتهى صلاة الظهر. المذهب هنا المذهب انه قال وحتى لم تصح قطعا يعني تصح لانه يعلم يعني هو هنا يستند ان هو يعلم فروض الوقت وأداها اداء مش صلاه. ده تلاعب بقى امر اخر. ده امر اخر انت بتتكلم عنه. ده تلاعب. ده لا يقصده هنا. طيب اذا هو نواه قضاء وهي اداء او العكس يبقى هو اخطا في النيه. يبقى انا اخطا في النيه فيريد أن يقول لا تصح. وفيها نظر أيضا إلا إذا كان متعمد الرافع يصح أنه نعم لا بس هو هنا قيد تصحيح الرافع لمن جهل الخروج الوقت فقط. لكن هو يتكلم لو علم الوقت خرج وناوى أنه يصلي الظهر وقال أداء وهو الوقت خرج قضاء يريد أن يقول أن النية دي خطأ. هو قطع أخطأ في النية. قال ولا اشترط التعرض لعدد الركعات ولا الاستقبال على الصحيح. نعم لو نوى الظهر خمسا او ثلاثا لم تنعقد. وطبعا هذه تكلف حقيقة يعني احنا عندنا في المسألة هذه فيها زيادات او هو في المسؤولين والظهر مش هواد خمس ناصر يقول اربع ركعات في المسجد الفلاني والامام الفلاني والساعة يعني مستقبلا للقبلة اشكال حقيقة. واعلم ان النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب فلا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب. يبقى الأول هنا يعني أقر إيش نطق اللسان أولا أقر نطق اللسان قال لا يكفي نطق اللسان. ما لا هو مش الأصل لا أو العكس وقال جميع النية في يوم معتبرة بالقلب هذا الأصل عنده ولا يكفي أن هي سنة. نطق اللسان سنة عندنا مستحبة لكن الأصل لعقاد القلب مع غفلة القلب لا يصح للحالة اللي قلنا عليها أن القلب ما انتواش واللسان التوى. نعم لا يضر مخالفة اللسان أهو كمن قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر فانها تنعقد ظهرا. ايش هذا كل الكلام قبل كيف مع هذه الجمله لا يضر مخالفه اللسان ولا يضر مخالفه اللسان. نعم هو كلمه هذا كل قبل كيف لا يضر مخالفه اللسان. نعم نعم وقال اعلم ان شرط النيه الجزم ودوامه. يبقى لابد تكون النية جازمة مش مترددة يعني يكون جازم بالصلاة ما يكونش لا معلقة ولا مترددة ولا شيء. فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت. هذه خدناها في القواعد من أسبوعين تقريبا لما قلنا لو نوى أن يصلي على يعني لو جاءه طفل المرأة جاءت قالت لو جاء الطفل خبط على الباب ستفتح له أو ستخرج من الصلاة لتفتح له أو لو اتصل بها فلان ستخرج لترد وانتوت هذا بطلت النية الصلاة لأن أصبحت النية معلقة لقوله لابد من الجزم. لذلك قال فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج من أول يصلي نوى أن يخرج نوى بطلت بخلاف الصوم. سيأتي الصوم لو نوى أن يفطر لأن الصوم إمساك ترك عن الشيء وهنا فعل. فلو نوى أن نقطع الفعل قطع. في الصوم هو ترك الأكل والشرب فحتى لو نوى أن يأكل بس ما كانش لا يقطع على الصحيح عندنا في المسألة ما يقطعش صوم لابد يأكل. الفارق أن دي فعل والتانية ترك. الصلاة فيها فعل والصوم ترك الأكل والشرب والجماع. لكن هنا لو انتوى في الصلاة أن يقطع الصلاة قطع الصلاة. وكذا لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت. يعني افترض واحد بيصلي ورا إمام طبعا هي دقيقة شوية بيصلي ورا إمام والإمام يعني شايف إن الإمام مش ضابط صلاته، هو تردد أكمل وراء ولا أفارق. قال لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت، ولو علق الخروج منها على شيء فإن قال هو التردد كله التردد في وقت أنت لا أنت مصلي ولا أنت مش مصلي، إذا كان في تردد يعني وقت. طبعا هي مسألة دقيقة، في فرق بين الهم والنية. يعني أنت ممكن بدأتيك إنك عايز تطلع لكن أنت بتدفع، هذه ليست نية، لكن أنت انتويت الهم أصبح عندك بقى تردد أخرج ولا ما أخرجش، ظلت كده تشاور نفسك زي ما بيقولوا. فهذه طب لو عدى وقت كده طب. قال ولو علق الخروج منها على شيء فإن قال إن عيط لي فلان أو دق الباب خرجت منها، نعم بطلت في الحال على الراجح. لو علق هو داخل الصلاة قال لو عيط، يعني لو عيط دي يعني معناه إنه زي ما بيقول الشعر يعني مش عيط بكى، عيط يعني نادى عليه، نادى عليه حد أو دق الباب خرجت، تبطل الصلاة لأن هنا تعليق، إن هي لابد تكون جازمة. ده لو قال في وسط الصلاة طبعا تبطل وخلاص، ده التردد كان بيقولنا لا ده لو حد تعلق النية من الأول. لو هو دخل الصلاة وأنا قلت لك لو دخل الصلاة وابني جه ودق الباب أنا هخرج، يبقى من الأول أنت خلاص من أول الصلاة لم يخرج. طبعا لو قال في نصف الصلاة خلاص ما هو ده تردد برضه في نصف الصلاة، لو علق بنصف الصلاة يخرج بابي أولى، ده احنا بنتكلم في أول الصلاة ضبط. كما لو دخل في الصلاة على ذلك، هو قال هذا صبر بص على النقد، كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم، كما لو علق الخروج من الإسلام فإنه يمكث في الحال بلا خلاف. ولو شك في صلاته هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نظر، إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك وقصر الزمان لتبطل صلاته، لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه. وهذه مهمة، وتفضل الشك اللي يأتيك والتردد الخفيف هذا لا تعتبر به، وإن طال الزمان فالأصح المطلق، لأن طول الزمان في الشك والتردد سيأخذ معك أن يبقى في فترة من الزمان أنت لست في نية جازمة، لكن لو بتدفع لا إشكال. طبعا الوساوس بقى عند الناس اللي عندها وساوس بتتعب، عشان كده الكلام ده ما يلغوش كتير، ما يلغوش دعوة بيه، يعني هم يخشوا في الصلاة وينتهوا ما يقرأوش التفاصيل اللي احنا بنقرأها دي. لانقطاع نظم الصلاة وندور مثل ذلك، وإن تذكر بعدما أتى على الشك بركن فعلى فعلي كالركوع والسجود بطلت. وإن تذكر بعدما أتى على الشك بركن فعلي كالركوع والسجود بطلت، وإن أتى بقولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على الأصح المنصوص الذي قطع به الجمهور. قال النووي وقال الموردي لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزيه عن واحدة منهما، فإن تيقنهما فعلى التفصيل المذكور. لا إيش فلو بعد وإن تذكر بعدما أتى على الشك ماشي، بس احنا اتكلمنا وان تذكر بعدما اتى على الشك، اتى على الشك بركن فعلي يعني هو شك الى ان انتهى من ركن فعلي. أول الأذان الأذان يقول إيه أنت ذكر أنه قتل كان لدينا قبل أن يأتي بشيء يعني يأتي بركن يعني قبل أن يأتي بشيء نعم فده لا إشكال لكن لو شك استصحب الشك حتى أتى بركن ركوع أو سجود بطلت وهذا طبعا هذا خلاص طرد المدة وإن حتى ولو كان شك في القول يقرأ فترة الركوع والسجود دي لا تعد صلاة لا هو لا بالضبط هو طالت المدة حتى صار الشأت بعدها بفعل ركوع بركن فعلي أو ركن قولي مع إنه ركن قولي فيه نظر لكن هو قال على صح إن إحنا عندنا في المذهب نفرق بين الأركان الفعلية والأركان القولية يعني تكرار الركن الفعلي يبطل الصلاة تكرار الركن القولي لا يبطل الصلاة يعني واحد لو ركع ركوعين متعمد صار تبطل سجد أكثر سجدة زيادة متعمد سأضبط لكن لو قرأ الفاتحة مرتين يعني قرأ وبعدين نسي وقرأ لما قرأش أو حس إنه بعد ما قرأ إنه ما قرأش كويس وتيجي الوسواس فيقوم قارئ ثاني لو تعمد فنقول عندنا نفرق بين الركن القولي في المذهب والركن الفعلي على الراجح ودي مهمة جدا عندنا فتكرار الركن القولي لا يبطل وهي الفاتحة فقط لأن عندنا هي الركن القولي القراءة اللي بعد الفاتحة سنة وحتى عندنا التسبيحات سنة وغير تكبيرة الإحرام سنة لكن الفعلي تبطل ذلك وهنا قال شك بركن الفعل كالركوع سنة بطلت وإن أتى بقولي كالقراءة والتشاور بطلت أيضا التشاور هنا طبعا ركن قولي نعم على الأصح المنصوص الذي قطع به الجمهور قال النووي قلبون لو شكها النوى ظهرا أو عصرا لم يجزي عن واحدة منهما فإن تأقلهما فعلى التفصيل المذكور وأعلم أنه يشترط أن تقارن النية هنا تكلم عن محل النية وقت النية متى تكون النية وأعلم أنه يشترط أن تقارن النية لتكبيرة الإحرام قلنا ركن فانتبه الركن يبقى لابد تقارن تكبيرة الإحرام يعني ذكرى وما معنى المقارنة فيها أوجه أصحها في الروضة هنا لأنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى فراغها يعني ذكرى يشكلها بالضم فرق من المعنى ذكرى والذكر يقول الذكر الهامي شامل الضم الثالث فرق النية في القلب وخلاف الذكر وكسر الذكر فهذا الشيخ العلامة برحمن الشيخ رحمه الله لا بس هو أنا عايز أتكلم في الذكر هو بتكلم من النية ستقارن التكبير يعني النية في القلب تقارن التكبير تكبير الإحرام طيب هي ذكرى وما معنى المقارنة هي أوجه أصحها في الروضة إنه يجب ذكرها من أول التكبير إلى فراغها بأول وجه هتنتوي مع أول التكبير الله أكبر النية معك من الله أكبر من أول الله إلى غير الراء في أكبر كله في القلب خلاص بقى الوقت احنا بقى لنا التلفظ خلاص اتكلمنا فيه يعني سيبكم بقى من المسألة دي نعم فهذا وجه والثاني ان الواجب استحضارها لأول التكبيرة فقط وانت بتقول الله في الأول قال الرافي في كتاب الطلاق وهو الأظهر والثالث تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة وهذا مختار الإمام الغزالي والنووي في شرح المهذب وهذا والله أعلم هو الصحيح حتى المسألة لا تحتاج كل هذه يعني التفصيلات هو يبدأ فقط بالنية مع التكبير التكبير وهذا وقت النية تقارن التكبير ما هي بص شوف هي لو يعني لو فرقت لحظات مش هتؤثر لكن في فرق انك انت تنتوي ثم تذهل وانت بتكبر يعني واحد داخل المسجد ماشي والدنيا بتقام هو داخل على الصفوف ومنتوي صلي وانت وقف الصف زهل فكر في الشغل اللي سايبه وفي العيال اللي مش عارفين ولقى نفسه بيعمل ايده كده وعمل كده او عمل كده الله اكبر وهو تلفظ، ودي ممكن لقى نفسه وقف في الصلاه مش فاكر هو دخل امتى، فمن عقدت النية مع التكبير. لكن لو مش هتستطيع ان تضبطها ابدا كعدم ضبط النية في الصيام، مش هتقدر تقول انك لابد تكون النية قبل الفجر، مش ممكن هتستنى النية عند الفجر لان ممكن يدخل عليك الفجر وانت متوقتش، فلابد انها تكون قبل. كذلك في الصلاة يعني انت تقارن، لذلك هو اخذ الوجه الاخير هو المقارنة العرفية تنتهي المسألة، ثم تتقيد بقى بالهم بالله اكبر والهمزه والراء والكلام. لا لو كبرت قبل النية يبقى خلاص. لا خلاص يبقى دخلت في جزء من الصلاة بدون نية فالصلاة ما تصح. هو شيخنا برضه مش هيرفع ايده ويقول الله اكبر غيره، قلت انا اديت لك حاله دلوقتي انه زهل. ما هو زهل برضه لما اول ما يرفع ايده. لا لا ممكن واحد ما ياخدش باله وتلاقيه واقف بعد شويه يقول لك ايه ده انا دخلت امتى الصف؟ هو واقف في الصف والامام راح مكبر وفعلا جاله شاغل وهو في الصف، بس هو لقى الناس ترفع ايده راح رافع ايده وما تذكر الصلاه. هي ممكن تحدث لكن احنا بنتكلم ده لو عالم انه زهق اصلا، لكن الاصل بان لما هيقف هو هيستحضر. احنا كلامنا مفيش بقى تدقيق في يا امتى قبل الهمزه ولا بعد الهمزه ولا لا، هي مقارنه وخلاص، المقارنه العرفيه وانت داخل بتنتوي انتهت المساله على كده فيها. ايش؟ حتى التعب بس لازم بص هي النية عندك أحوال، تقرن النية مع التكبير انعقدت الصلاة، تسبق النية التكبير انعقدت الصلاة لأن لو أنت أصحبتها معك انعقدت الصلاة، لكن لو سبق التكبير النية طب إيش يعمل؟ هذه مسألة يعني مسألة ظريفة، كبر ثم انتوى. طب ايش يفعل؟ ما كنت يعني عايز اشخنا يكبر سنتين ولا عايز يكبر سنتين يعني عقدت الصلاة اصلا؟ كبر بعد النيل، يخرج ويكبر يعني عقدت الصلاة ولا انعقدت؟ ما انعقدت يبقى كده كبر سنتين، كبر سنتين صح؟ هيكبر تكبيرة الإحرام سنين وخلاص على كده. طيب هذه هنكبر تكبيرة الإحرام مرة ثانية هكذا وخلاص يبقى دخل في الصلاة. طيب وهذه مسألة ايش؟ تكرار الركن القولي، هنا انه كرر الركن القولي ما لم تبطل فيه الصلاة أصلا. طيب هي ما ابتدتش عشان تطهر، ما هو انتوى بعدها، بس انتوى بعد ما كبر، ما هو وقت ما انتوى هو دخل، هو كبر ثم انتوى ثم كبر ثم كبر. طيب ماشي ماشي ماشي صح صح صح. ندخل في ال وفي تفاصيل في النية الحقيقة بس هو ما ذكرهاش بقى، مش عارف أتوسع هنا معكم فيه بصراحة عشان الوقت. لا ده في تفاصيل كثيرة بس المنك ما يحتمل بصراحة. إيش؟ في مسائل مش مسائل، النية معها مسائل كثيرة بصراحة. ايش الورقه دي صوره خلاص ده تظني بس عشان انا انتقي بعض المسائل. طيب نتكلم عنها يا شيخ احمد، اديتك اللي عايزه وانا الفكره التوحيد توحيد التجريد هتاخدوه بس ما هو مش كله ايش. لا لو في والله اديلك ما عنديش مشكله، بس ايه اللي موجود الان ده كتير، ده انت داخل في 1000 ورقة. كويس اخوة مش هتفرق بس ده اكتر من هذا يعني مش. طب احنا لو فتحنا في هذه الاشياء نتكلم طب لا ان شاء الله بس ننتهي وممكن نرد ان ندخل فيها يعني في مسائل فيها ممكن نجعلها تتم للكلام بس ناخد بس المطلوب ان احنا لما نفرض ان شاء الله الوقت اكتر من ذلك ممكن ناخد فيه نوعية هي في يعني مثلا انتقال من الامام للمأموم ونية الامام والمأموم دي مسائل مهمة جدا. طب انت عندك النوايا، نقول النوايا ثلاثة، نوايا مطلقة نية الفعل اللي احنا نتكلم عنها المؤلف، ونية الوجوب، ونية التعيين. الامام بيزيد عليه نية الامامية، يعني انت الان عندك نوايا نية مطلقة نية فعل الصلاة وفيها نية الوجوب والتعيين ان كمان هتعين وجوب مثلا الظهر، يزيد عليها نية انك تكون اماما، والمأموم نية الائتمام، وان المأموم بيزيد بنية اتباع فعل الامام اصالة كمان، لانه لو تخلف عن الامام سيقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. طيب اذا لم ينتوي الامام نية الامامة يعني كبر ونسي انه امام، لم ينتوي نية الامامة عندنا في المذهب صحة الصلاة لكن منفرد، لانه اتى بنية الفعل والوجوب ونية التعيين وهذا الذي يلزمه لصحة الصلاة، ونسى انه امام كبر شو قباله انه امام. الفعل والوجوب والتعيين، التعيين يعني هي ظهر او عصر لما ذكرناها ما فيش شيء جديد يعني اصلا. هو طيب طيب الاول هي الاول بس صح، الاول حاجه لا تلزمه لصحه الصلاه نيه الامامه لا تلزمه لصحه الصلاه، لكن هي تلزمه لياخذ اجر الجماعه. طيب ما الدليل على انها صلاه تصح؟ لان هذه مساله ستظهر لك ثمره لها بعدين. الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي في التراويح في الليل صلى منفردا، فمن توى الجماعة انتوى الإفراد، ثم جاء الصحابة فأتموا به وهو لا يعلم فصلى صلاته أصالته وهو لم ينتوي الإمام، لكن الناس مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحت له الصلاة منفردا لم وقد صلى، بل ثاني يوم صلى وثالث يوم صلى على خلاف في المسألة، وصحت لهم جماعة. لا في الاول ما علم، لان هو كان بيصلي وكان حتى في ساتر كان كده بيصلي وظهر عند كساتر او جدار عند الغرفه فراوه فقاموا فصلوا خلفه وهو لم ينتبه في الاول، يعني هو بدا الصلاه منفرد لا هم وصلوا له، يعني انا الان واقف اصلي في بيت الغرفه كان الجدار قصير وهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا عنده واصطفوا خلفه وصلوا هم يسمعون. هو صلى الاول ولم ينتبه قالوا، ثم شعر به فصلوا. ممكن تقول هذه كمان المراه مثلا، المهم انه هو صلى في الاول بدون نية الإمامة وهم الذين أتموا به بعد ذلك، ففي وقت في الصلاة لم يكن إماما في الصلاة صلى معهم ومع ذلك وثاني يوم صلى بهم وثالث يوم صلى به، فصلى ذلك على صحة الصلاة. نتكلم على صحة الصلاة. ممكن شفنا أن التدليل هنا صحة تحويل برضو النية الإمامة يعني حتى هو هتأتي، ما أنا قلت لك هذه ليش؟ لأنها تأتي، ما هو ده اللي أنا أقول لك بقى الآن، قلت لك الثمرة إن لما هو لو جم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا منفردا، فهو لما شعر أصبحت نيته إيش؟ هتبقى نية إمام، وهنا دي دلالة على جواز انتقال النية، انتقال النية من الإمام للمأموم ومن المأموم للإمام. خلينا نقول الأول من جواز انتقال النية من الإمام إلى المأموم، حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب يصلي لما ذهب عليه السلام يصلح بين قبيلتين أو يصلح بين طائفتين فتأخر فأقيمت الصلاة فدخل فصلى أبو بكر صلى الله عليه رضي الله عنه صلى بالناس إمام ثم جاء عليه السلام متأخرا فتقدم حتى وقف بجانب أبو بكر فقال اسكت أراد أن يرجع فرفع يديه دعا أنه يعني ثم رجع وتقدم نفسه أولا أبو بكر بدأ إماما ثم تحول إلى مأموم والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حتى في الصلاة دخل مأموم ثم تحول إماما فهذه يستدل بها على جواز انتقال النية من الإمام للمأموم وأيضا من المأموم للإمام بهذا الفعل ولكن إيش؟ لا فين الخصية الأصل للأحكام على العموم مش فيها خصية شيء أصلا وتنتقل من المأمومية إلى الانفراد يعني خلصنا من الإمام للمأموم والمأموم للإمام لا تنتقل كمان من المأمومية دلالة على انقطاع أنك أنت تفارق الإمام بحديث من معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع يصلي بقومه فالرجل اللي صلى خلف معاذ لما طال فارق معاذ ونهى الصلاة ثم ذا يشتكيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وما أنكر عليه سلام إنه حتى وطبعا معاذ وسمه أولا بالنفاق وهذا لم يكن صائما لأنه ظن أنه قصد ذلك لكن هو صحيح أنه رجل طال عليه فانتقل من المأمومية إلى الانفراد فدل ذلك أيضا على جواز انتقال النية من المنفرد وأيضا من المنفرد إلى الجماعة ممكن تصلي منفردا ثم تدخل في الجماعة نعم هذه كمان الرمعة احنا انتقلنا ان كده قلنا ان المأموم يبقى منفرد لا المنفرد يدخل في الجماعة وهو في الصلاة وهو ما هو انت الان انا هستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت ميمونة لما قام ابن عباس من الليل ودخل معه هو ابتدأ ان مثلا منفرد ثم جاء ابن عباس وصلى الجماعة مثل حديث التراويح عموما يعني مثل حديث التراويح لكن هو ماشي ما هو مش مشكلة احنا قلنا الآن من منفرد لجماعة ما قصدت إمام ولا مأموم قصد انه منفرد لجماعة انه كان منفردا ثم دخل في الجماعة فهنا سيصح أيضا الانتقال من المأمومية إلى الانفراد كما قلنا أيضا كما ينتقل من المنفرد للجماعة ممكن من مأمومية الانفراد مأمومية الانفراد قلنا بعد اسمه هذا خلاص هذه ممكن تدخل المسجد فتأتب الصلاة انتهت فتكبر لتصلي منفردا فتجد يمينك قوم جماعة فممكن تقوم داخل وهم قيام معهم في الجماعة مع الإمام وتنتقل من الانفراد لمأمومية قول أول الصلاة ممكن قالوا أيضا تخش ولو مش أول الصلاة وتقضي أيضا كمان كنت دخلت ما انتبهتش ولقيتهم جماعة وتضمم إليه أو من الأول فبدل ما تخرج تدخل هذه ممكن أن تكون أيضا في أيضا صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض حديث معاذ أحسنت كان متنفلا وهم كانوا يصلون خلفه فريضة العشاء شيخنا انتقال من مأمومية لنية الانفراد يجب أن تكون بعذر ولا ممكن يكون عذر؟ لا ما هو غالبا تنتقل بعذر يعني يبقى لك شيء مثلا عايز تدخل خلاء عايز تفارق الإمام إنه يطيل ما لابد لك من سبب مع طفل مثلا مع طفل وهو بيطيل مثلا يكون لك سبب مثلا عندك عذر كهان أيضا ممكن أيضا فحديث معاذ في مسألة المتنفل خلف المفترض المفترض المتنفل وأيضا حديث أبو بكر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ودخل الرجل متأخرا فقال من يتصدق على هذا فقام أبو بكر فصلى به أبو بكر كان يصلي متنفلا والرجل يصلي فريضة أنا شايف بس بالأول أنا بصلي مع الإمام وبعدين أطلع منفرد في مكاني ولا عامل بلبلة هتطلع هتفارق اسمه فارق ليه ما فيش بلبلة عايز تفارق فارق ايش الاشكال لا افارق او هكمل لوحدي ولا طيب انت هتفارق تكمل في نفس الصف. ايش المشكله انت هتكمل وهتتخرج بعد كده خلاص؟ قصدي يعني هم فرقوه وانا ما فرقوش. ما انت هتفرق في امتى؟ انت هتفرقه هو ليه هتفرقه هو في الجو انت في سجود؟ انت في الغالب هتفارقه لما يكون هو مثلا في القراءه وهو لسه فوق ويطيل، فانت هتفارقه لانك انت عايز تنهي الصلاه. ما انت هتفارقه امتى اذا كان هو غالبا يعني هو بيطيل في الصلاه مثلا او هو فوق؟ او هتفارقه لان هو خالف ركنا، هو طلع للخامسه وانت في الرابعة في التشهد. اما انك ستقرأ التشهد وتنتظره او ستتشهد وتسلم وتمشي، او قام في الرابعة في المغرب في الثالثة في الفجر مثلا. لا هو في القراءة في الثانية خلاص وتريد تفارق هتنتهي ثم راكع وسجد وخلص صلاتك وتمشي. ايش فيها ما خلاص ما هو شايف ان في واحد بيصلي لوحده والجماعه بتصلي يعني ما فيش فيها، ما انت عندك عذر فيها. ايش قبل ذلك؟ قبل ذلك كنت اذا ارى في الامام مثلا هو يمسك الاشياء وفكرت ان افارقه بعد فتره الصلاه ولا هذا الهم غير النيه. لو جاءك هم او يعني خاطر هتدفعه، لكن لو انت وقت تفارق هيبقى فرقت، لابد تناول تنوي. اذا عندي انا تردد عندي كتاب مثلا مزبزب، ما هو انا بقى انا مش جوه جسمك طبعا، لكن لو انت كانت النيه متردده تركت الصلاه وقعدت تفكر او نيتك اطلع ما اطلعش اطلع ما اطلعش، هذه اشكال. انا فكرت ان اكون منفردا البطولة الصلاة. لا لو فكرت وجاك الخاطر وما انتويت ودفعت يبقى لا اشكال، لكن قعدت تتردد في انك تفارق الامام هنا اللي فيها اشكال. اذا فعلت هذا انا منفرد. ايش اذا فعلت هذا اكون منفرد؟ لو انت انتويت تكون منفرد، لكن لو انتويت تخرج من الصلاه اصلا يبقى خلاص بطلت. حسب انت انتويت ايه. لو انتويت اكون منفرد خلاص ستكون منفرد، بس تكمل منفرد ما تتابعه مره اخرى. طيب نقف عند القيام، احنا قدنا بعض الاشياء ممكن نبقى يعني ركض القيام نجيء ان شاء الله الاسبوع القادم. عشان وهي هو الحياة ما هو برضه احنا مش هدير اصحنا او توسعنا هدير يتقل عليكم يعني، لذلك احنا عايزين ننتهي من عارف ولما ننتهي ما هيبقى فيه متون اطول يعني ممكن نتوسع، لكن ممكن ناخد بعض من هزال المهم. يعني قصة صلاة يعني زي حتى ندفع يعني. طيب انا ما عندي اشكال، بس اخشى ان احنا طيب انا جبت لكم حاجات من خارج المساله كلها يعني دي مسائل، بس التفريعات كل ما تلاقي اصل هو العلم كله مطلوب، بس هي الفكره ان ممكن نقعد في النيه دي ممكن اسبوعين ثلاثه لو فضلنا في تفريعات كتير فعلا. وانا بنحاول ان انتقي فعلا الحاجات اللي هي كده، لو في اسئله بقى بتبقى يعني اكثر هما شغالين ذلك يعني خاصة في المتون الطويلة تمام. نعم فصلوا فيها كتير حقيقة. في طبعا بعض أهل الحديث بما يرى بتغيير النوايا هذه كلها. نعم يا رب. أنا كان الشيخ محمود عطية ربنا يحفظه، شيخنا اللي هو الشيخ الألماني عم زوجته، كنا ورا كنا ما هو ما كان يعرف بجواز المأمون اللي يخفف، فكان لما حد يدخل متأخر ويصلي جنبه يعني كان هو بيصلي السنة والصلاة خلصت ويصلي السنة يقوم ضربه بإيده كده وهو ماشي قدامه خلاص فهم إن هو طبعا في ناس ما بتبقاش فاهمة المسألة. لا مش هو الشيخ ما كانش مذهبي يعني، كان طبعا الحديث الشيخ الألباني وكده، فكان يرى بعدم يعني جواز الصلاة انتقال النية. الشيخ الألباني ليه كلام أيضا فيها في بعض انتقال النية من الانفراد للإمام وغير ذلك أيضا، فهو كان يدفع يعني اللي يجي خلفه يصلي ما يعرفش إن الشيخ مش ضيق رأيه يعني، فكان يدفعه. انتقال النية يا شيخ مش اختلافها يعني، لو ابتدى ممكن يبدأ متنفلا ما كانش عنده مشكلة في متنفلا كما كان سيدنا معاذ يدفع. نعم، لكن هو لو دخل احد وهو بيصلي يعني مساله الانتقال هذه انتقال النيه نفسها اصلا. لو في بعضهم بيقول انه ما يصليش بس دي انه لا يصلي متنفل مفترض خلف متنفل, لكن هو بيتكلم عن تغيير النية اثناء الصلاة. هذه الاكثر نعم هذه عندهم فيها كلام صحيح من الكلام فيها. نعم قولي قولي هذا. استغفر الله سبحانه وتعالى.